بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا نستكمل معا باب النواسخ. تكلمنا في المرة الماضية عن النوع الأول من أنواع النواسخ، وهو ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأخواته. ومما يعمل هذا العمل، يعني مما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، أفعال تسمى أفعال المقاربة، أفعال تسمى أفعال المقاربة، وتسمى بأفعال المقاربة تغليبا، وإلا فإنها في الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: منها ما يدل على المقاربة، ومنها ما يدل على الرجاء، ومنها ما يدل على الشروع والإنشاء. يبقى هذه الأفعال متعلقة بالنوع الأول من النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أفعال تسمى أفعال المقاربة، يعني قرب المبتدأ من الخبر، وهي ثلاثة أفعال: ويكاد وكرب وأوشك. كاد وكرب وأوشك، فهذه الأفعال تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، نفس عمل كان: فذبحوها وما كادوا يفعلون. يبقى كاد من كادوا فعل ماضي، الواو اسم كاد، ضمير طبعا ضمير مبني في محل رفع اسم كاد، يفعلون جملة فعلية في محل نصب خبر كاد. وكرب، كرب زيد، كرب زيد يصل، كرب زيد يصل، يعني قارب على الوصول. وأوشك، وأوشك، أوشك زيد أن يصل. يبقى هذه الأفعال الثلاثة تدل على المقاربة، تدل على القرب: كاد وكرب وأوشك. ومن أفعال ثلاثة تدل على الرجاء، تدل على الرجاء، وهي عسى وحرى واخلولق. فهذه الأفعال الثلاثة تدل على الرجاء، وطبعا معانا هنا عسى تأتي معنا في أفعال المقاربة على أنها فعل، تمام، على أنها فعل. فنقول، نقول عسى، عسى قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، فعسى الله أن يأتي بالفتح. يبقى هذا الفعل يدل على الرجاء، وكل عسى في القرآن تحققت، وكل عسى في القرآن تحققت إلا عسى واحدة، وهي التي في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. يبقى فعسى الله أن يأتي بالفتح. يبقى عسى فعل من أفعال المقاربة يدل على الرجاء، تمام، وهو فعل ماضي طبعا. الله اسم الجلالة، الله اسم عسى مرفوع بالضمة، أن يأتي، أن يأتي بالفتح طبعا هتبقى جملة فعلية في محل نصب خبر عسى. وحرى، وحرى واخلولق، وحرى واخلولق، تمام، كل هذه تحتاج إلى اسم، وتحتاج إلى إيه؟ إلى خبر. منها ما يدل على الإنشاء، ما يدل على الإنشاء، يعني أنشئ فعلا جديدا، أو أشرع في فعل جديد، أو أبتدئ فعلا جديدا. فمن أفعال المقاربة ما يدل على الإنشاء، وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ، تمام. جعل تدل، جعل تدل على الإنشاء، والشروع بخلاف جعل التي بمعنى صير، بخلاف جعل التي بمعنى صير. فجعل زيد ينشد، جعل زيد ينشد يعني شرع وأنشأ في الإنشاد، وطفق كذلك وأخذ كذلك وعلق كذلك وأنشأ كذلك. فكل هذه الأفعال تحتاج إلى اسم وخبر، وهي تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ولذلك قال الإمام ابن مالك رحمه الله: ككان كاد وعسى، ككان كاد وعسى، يعني ككان في العمل كاد وعسى، يعني أفعال المقاربة، لكن ندر غير مضارع لهذين الخبر. وهذا تفصيل واسع يعني لا أحب أن أعرج عليه، أنا أريد فقط أن نأخذ هذه الأفعال حتى إذا رأيناها ووجدناها في جملة علمنا أنها أفعال ناقصة تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر، واسمها بيبقى مرفوع وخبرها بيبقى منصوب. الذي أريد أن أقف معه قليلا هو خبر هذه الأفعال، خبر هذه الأفعال. الأصل في خبر هذه الأفعال أن يأتي جملة، أن يأتي جملة فعلية، ومن القليل جدا أن يأتي غير جملة. ولذلك يقول الإمام ابن مالك: ككان كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. وندر مجيء الاسم خبر لهذين الفعلين، ومن مجيئه اسما بعد عسى قوله: أكثرت في العذل ملحا دائما، لا تكثرن إن، لا تكثرن إني عسيت صائما، أو إني عسيت صائما. طبعا عسى يصح فتح السين فيها وكسر السين، وجاءت القراءات بذلك. أكثرت في العذل ملحا دائما، لا تكثرن إني عسيت صائما. يبقى عسيت صائما جاء الخبر هنا اسم، والأصل فيه أن يأتي جملة فعلية. وفي كاد: فأبت إلى فهم وما كدت آئبا، وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. يبقى الشاهد فيه قوله: فأبت إلى فهم وما كدت آئبا، وكان الأصل فيه أن يأتي خبر كاد جملة فعلية. يبقى الأصل في خبر هذه الأفعال أن يأتي جملة فعلية، تمام؟ ومع كونه جملة فعلية فإن هذا الفعل المضارع له أحوال مع إن، له أحوال مع أن، له أحوال مع أن. ففي عسى وأوشك، ففي عسى وأوشك يأتي اقتران المضارع بأن كثير، ومن القليل أن يأتي بغير أن. وفي حرى وخلولق يجب اقتران المضارع بأن. وفي كاد وكرب يقل اقتران المضارع بأن، ويكثر عدم اقتران المضارع بأن. وفي أفعال الشروع والإنشاء يمتنع اقتران المضارع بأن. تمام؟ يبقى أنا عندي الأصل في خبر هذه الأفعال أن يكون جملة فعلية، ومن القليل أن يأتي اسما كما جاء في خبر عسى: إني عسيت صائما، وكما أتى في خبر كاد: فأبت إلى فهم وما كدت آئبا. طيب، ومع كونه جملة فعلية فإن هناك تفصيل في كونه مقترنا بأن، ولذلك يقول ابن مالك: وكونه بدون أن بعد عسى نذر، وكاد الأمر فيه عكس. يعني أن يأتي بدون أن بعد عسى قليل، والكثير أن يأتي بأن. وفي كاد عكس عسى، ولذلك يأتي مجردا من أن كثير ومقترنا بها قليل، تمام، وكعسى حرى، وكعسى حرى، لكن وجب اقتران المضارع بأن، تمام، وألزموا أن اخلولق مثل حرى، ومثل كاد في الأصح كرب، وأفعال الشروع لا يأتي معها أن. طيب ناخذ مثال وفعل. نقول في عسى وفي أوشك يكثر اقتران المضارع بأن، ولذلك يأتي في الكتاب العزيز مقترنا كثيرا بأن. عسى الله أن يأتي بالفتح، عسى ربكم أن يرحمكم. ومن وروده بدون أن قوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. طبعا الشاهد فيه قوله يكون لأنه تجرد من أن. وفي أوشك، وفي أوشك كذلك الكثير اقترانها بأن، فمن اقترانها قوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل لهم هاتوا أن يملوا، فاقترن الخبر هنا بأن. ومن تجرده، يعني من تجرد هذا الفعل عن أن، اللي هو تجرد الخبر عن أن، قول القائل يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، والشاهد فيه قوله يوافقها، فإنه وقع خبرا لأوشك ومتجرد عن أن وهو قليل. يبقى عسى وأوشك الأكثر في خبرها أن يقترن بأن، ومن القليل أن يأتي بغير أن. عكس عسى وأوشك كاد وكرب، فالكثير فيها أن يأتي بغير أن، والقليل فيها أن يأتي بأن. فمن الكثير المتجرد عن أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وقوله من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ومن اقترانه بأن وهو قليل قول النبي ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، وكذلك قول الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرود. فقال هنا كادت النفس أن تفيض، كيف هذا بالنسبة للفعل كاد. وبالنسبة للفعل كرب، وبالنسبة للفعل كرب فالكثير فيه طبعا أن يأتي مجردا عن أن، والقليل فيه أن يأتي مقترنا بها. فمن الكثير التجريد قول القائل كرب القلب من جواه أو من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. ومن اقترانها، يعني من اقتران هذا الفعل بأن، وهذا الاقتران قليل، سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع. قد كربت أعناقها أن تقطع، يبقى كاد وكرب الأكثر أن يأتي متجردا عن أن، والقليل أن يأتي مقترنا بأن. ومن حالات وجوب اقتران هذا الخبر الفعل المضارع بأن مع الفعلين حرى وإخلولق، قال الإمام ابن مالك: وكعسى حرى، ولكن جعل خبرها بأن، خبرها حتما بأن متصلة، تقول مثلا حرى زيد أن يقوم وأخلولقت السماء أن تمطر. وأما في أفعال الشروع والإنشاء، وأما في أفعال الشروع والإنشاء فإن خبرها يمتنع أن يقترن بأن، فإن خبرها يمتنع أن يقترن بأن، لأن هذه الأفعال تدل على الحالية وأن تدل على الاستقبال، فيتنافى الفعل الذي يدل مع على الحال مع أن التي تدل على الاستقبال. يقول الإمام الشبراوي رحمه الله في بيان هذه الأفعال: فكان ما جاء في معنى مقاربة، يعني أفعال المقاربة تعمل عمل كان فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ككاد أوشك أن يرتاب ذو الجدل، وطبعا أخذنا أخوات كاد وهي كرب وأوشك وعسى وحرى وخلولق وجعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ. وبعد ذلك نأخذ الباب الثاني من أبواب النواسخ وهي إن وأخواتها. الباب الثاني من أبواب النواسخ هو ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، يعني هذا العمل عكس عمل كان. فإذا كانت كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فإن إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ولذلك يقول الإمام ابن مالك رحمه الله: لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، يعني عمل إن وأخواتها هو عكس عمل كان، ولذلك فإن إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إن وأخواتها، أن، وليت، ولكن، ولعل، وكأن. أما إن وأن فإنهما تفيدان التوكيد، تفيدان التوكيد. إن الله لطيف، إن الله سميع، يبقى هذه تفيد التوكيد. وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وكذلك أن، لي أن بفتح الهمزة، وسيأتي بعد قليل متى تكسر الهمزة ومتى تفتح الهمزة. تمام. مثلا كقوله تعالى: أولم يروا أنا أنزلنا، أولم يروا أنا أنزلنا، يبقى أنا أنا أنا، واسمها ضمير مبني في محل نصب، وأنزلنا خبر طبعا جملة فعلية في محل رفع خبر أن. تمام. ليت تفيد التمني، تفيد التمني، ألا ليت الشباب يعود يوما، ألا ليت الشباب يعود يوما. فالشباب اسم ليت منصوب، ويعود جملة فعلية في محل رفع خبر ليت. لكن تفيد الاستدراك، لكن تفيد الاستدراك، تقول مثلا: زيد فقير، زيد فقير، لكنه كريم، لكنه كريم، يبقى لكن واسمها منصوب وكريم خبرها. ولعل تفيد الترجي، لعل تفيد الترجي، لعل الله يرحمني، لعلي أبلغ الأسباب، لعل زيد تقي، لعل زيدا تقي، عشان يبقى اسمها منصوب وخبرها مرفوع. وكأن هتفيد التشبيه، كأن تفيد التشبيه، كأن محمدا أسد، يعني أشبه محمد بالأسد. تمام. طبعا هذه الأدوات تنصب المبتدأ وترفع الخبر إذا اختصت بالجملة الإسمية، إذا اختصت بالجملة الإسمية. ولذا فإنما لأسمها ماء الكافة إذا دخلت على أداة من هذه الأدوات فإنها تبطل عملها، فإنها تبطل عملها. لماذا تبطل عملها؟ لأن احنا قلنا هي عملت لما كانت مختصة بالجملة الإسمية، ولكن حينما تدخل عليها ماء الكافة فإنها تجعلها غير مختصة بالجملة الإسمية، فتدخل على الإسمية وتدخل على الفعلية، ولذلك فإنها تهمل ولا تعمل، فإنها تهمل ولا تعمل. فتقول في نحو إنما وأنما ولكنما ولعلما وكأنما، كل هذه إذا دخلت عليها ماء الكافة فإنها تهمل ولا إيه ولا تعمل لعدم اختصاصها حينها بالجملة الإسمية. ولذلك أهملت في نحو قوله تعالى إنما الله إله واحد، وكذلك في قوله كأنما يساقون إلى الموت، تمام، وفي قوله كل إنما يوحى إلي أنما أنا بشر مثلكم. في هذه الأفعال أو في هذه الأحوال لم تعمل إن ولا أن ولا لكن ولا لعل ولا كأن. لماذا؟ لأنها عند اتصالها بماء الكافة لا تختص بالجملة الإسمية ولذلك تهمل. إلا ليت، إلا ليت، وذلك لأنها حتى مع اتصالها بماء فإنها مختصة بالجملة الإسمية، ولذلك جاز فيها الإهمال وجاز فيها الإعمال، يعني جاز في ليتما الإهمال والإعمال. أما الإعمال فلأنه الأصل، لأنها ما زالت مختصة بالجملة الإسمية فتعمل، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. وأما الإهمال فقياسا على أخواتها، لما أهملت أخواتها لاتصالها بماء جاز فيها الإهمال، يعني في ليتما، ولما كانت ما زالت مختصة بالجملة الإسمية جاز فيها الإعمال. ولذلك جاء في قول الشاعر قالت ألا ليتما هذا الحمام، فروي الحمام وروي الحمامة، أما الحمام فبالإهمال، وأما على رواية الحمامة فبالإعمال. قالت ألا ليتما هذا الحمام أو الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه أو نصفه فقدي، تمام. يبقى هذا بالنسبة لإيه؟ لإبطال عملها إذا اتصلت بماء الكافة. وطبعا اشترط في ماء أن تكون الكافة، وإلا فإنها إذا اتصلت مثلا بماء المصدرية فإنها لا تكف ويبقى عملها. ولذلك جاز الإعمال في نحو قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر، يعني إن صنعهم أو إن الذي صنعوه كيد، إن الذي صنعوه كيد ساحر، لأن ما هنا بمعنى الذي، والمعنى إن الذي صنعوه كيد ساحر. طبعا في هذا الباب وجب التنبيه، وجب التنبيه إلى أنه لا يجوز تقدم الخبر على المبتدأ في هذا الباب. طبعا مر معنا حالات تقدم المبتدأ والخبر، حالات وجوب تقديم المبتدأ وجوب تقديم الخبر وحالات الجواز، وكل هذا يندرج وينطبق، يندرج وينطبق على كان وأخواتها. اللهم إلا في بعض الأحوال زي إيه؟ زي دامة وليس، تمام، زي دامة وليس، يعني في تقديم الخبر تفصيل. ولكن إجمالا، إجمالا ما جاز في باب المبتدأ والخبر من تقديم وتأخير يجوز في باب كان وأخوته، يجوز في باب كان وأخوته. أما في باب إن فهذا لا يجوز، والأصل في باب إن أن يأتي الاسم والخبر على الترتيب المعروف، فيتقدم الاسم ويتأخر الخبر، ولا يجوز في هذا الباب تقديم الخبر إلا إذا كان شبه جملة، سواء جار ومجرور أو ظرف. وهذا كقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إلى غيرها من الآيات التي يكون فيها الخبر شبه جملة، اللي هو الجر والمجرور أو الظرف. إن لدينا أنكالا وجحيما، فأنكالا اسمها مؤخر ولدينا خبرها مقدم. طبعا لدينا تبقى ظرف، إن في ذلك لعبرة، في ذلك خبر مقدم وعبرة مبتدأ مؤخر. طبعا في نحو قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة، نجد هنا الاسم دخلت عليه اللام، وهذه اللام تسمى اللام المزحلقة أو تسمى لام التوكيد، ولكن سميت لام مزحلقة لأنه لما كان حقها التقديم فامتنع جعل حرفين في أول الجملة يفيدان التوكيد، وهي اللام وإن، فزحلقت اللام. وهذه اللام تدخل على المتأخر، تدخل على المتأخر من الاسم أو الخبر، تدخل على المتأخر من الاسم أو الخبر. فإذا كان الاسم هو المتأخر دخلت عليه، تمام؟ إن في ذلك لعبرة، فدخلت اللام المزحلقة على الاسم. وإذا كان الخبر هو المتأخر فإنها تدخل عليه، تمام؟ إن زيدا لمجتهد، فدخلت على الخبر المتأخر. وكذلك تدخل على المتوسط إذا كان ضميرا للفصل، وهذا الضمير لابد أن يناسب الاسم، كقوله: إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص، يبقى دخلت اللام المزحلقة على ضمير الفصل الذي يفيد التوكيد. إنا لنحن الصافون، يبقى لنحن دخلت اللام المزحلقة على ضمير الفصل، يبقى تدخل اللام المزحلقة على المتأخر من الاسم زي إن في ذلك لعبرة، أو الخبر زي إن زيدا لمجتهد، أو المتوسط إذا كان ضميرا للفصل زي إن هذا لهو القصص الحق. مسألة التي بعد ذلك مسألة مهمة جدا، وهي مسألة كسر الهمزة وفتح الهمزة. متى أقول إن ومتى أقول أن؟ تكسر إن في الابتداء، يعني إذا كان الكلام مبتدأ به، أول كلام أقوله، أول الجملة في افتتاحية الكلام، فلسه هتكلمه، ففي هذه الحالة تكسر الهمزة. لذلك مثلا في أول خطبة: إن الحمد لله، وما تقولش أن الحمد لله، لأن فتحة الهمزة تكون متعلقة بكلام سابق، فتحة الهمزة تكون متعلقة بكلام سابق، تمام؟ أما في الابتداء فتكسر الهمزة. قال ابن مالك: فاكسر في الابتداء وبعد القول، وبعد القول، يعني قلت إن، ما ينفعش أقول قلت أن، لا، أقول قلت إن، فتكسر الهمزة بعد القول، فتكسر الهمزة بعد إيه؟ بعد القول. وهذا قول الله سبحانه وتعالى. قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، وتكسر كذلك بعد القسم، تكسر كذلك بعد القسم، كما في قوله تعالى حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، تمام. وقال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يبقى تكسر في الابتداء وتكسر بعد القول وتكسر بعد القسم وتكسر كذلك بعد الصلة في أول الصلة. قلنا الاسم الموصول بيحتاج إلى جملة الصلة، فإذا جاءت جملة الصلة تمام، وسنأتي بإن التي تفيد التوكيد، فهل نأتي بإن ولا بأن؟ لا، نأتي بإن، تمام. جاء الذي إنه في الدار، يبقى نزيد هنا بعد أول الصلة. وتأتي كذلك قبل اللام، تأتي كذلك قبل اللام، يعني إذا جاءت اللام بعدها، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فتكسر الهمزة في الابتداء وبعد القول وفي أول الصلة وبعد القسم وقبل اللام التي تكون موطئة للإيه؟ للقسم، تمام. وتفتح الهمزة في ما غير ذلك إذا كانت تدل على المفرد، إذا كانت تدل على المفرد، وذلك لأن أن وما دخلت عليه ستكون في تأويل، ستكون في تأويل مفرد، وهو حرف مصدري، وهو حرف إيه؟ مصدري. المسألة التي بعد ذلك مسألة التخفيف، احنا بنقول ان ان وان ولكن وكأن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، هذا اذا جاءت مشددة، اذا جاءت مشددة، فاذا خففت يعني ان بقت ان، وان اصبحت ان، وكأن اصبحت كأن، ولكن اصبحت لكن، تمام. فماذا سنفعل في هذه الحالة؟ هل نعملها أم نهملها؟ الحقيقة أن هذا فيه تفصيل. فإذا كانت إن فإنه يجوز الإعمال والإهمال. إن كل نفس لما عليها حافظ أهملت، تمام؟ وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، قرئ بالتخفيف والإعمال. فإذا خففت إن، يعني إن خففت وأصبحت إن، فيجوز فيها الإهمال ويجوز فيها الإيه؟ الإعمال. قال الله سبحانه وتعالى على الإهمال: إن كل نفس لما عليها حافظ، وقال: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وقرأ بالإعمال في قوله: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. طبعا احنا عندنا وإن كلا لما، فدفها أعمال مش مشكلة، لأنها ثقيلة مثقلة جاية مشددة على أصلها، فالأصل فيها أن تعمل. أما وجه الاستدلال فعلى قراءة التخفيف والإعمال: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. يبقى إن خففت جاز الإعمال وجاز الإهمال. طب أن إذا خففت أعملت، إذا خففت أعملت. ولذلك يقول ابن مالك: وإن تخفف أن فاسمها السكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأفضل الفصل بقد أو نفي نو، تنفيس نو لو، وقليل ذكر لو. إذا جاءت أن مخففة فأصبحت أن، فإنها تعمل. وفي هذه الحالة يكون اسمها ضمير الشأن محذوف، في هذه الحالة يكون اسمها ضمير الشأن محذوف. وهذه أن التي أخذناها في درس النواصب لما قلنا إذا سبقت بما يفيد العلم فإنها أن المخففة من الثقيلة، ففي هذه الحالة إذا تخفف أن فتعمل ويحذف اسمها، واسمها يكون ضمير الشأن المحذوف. وهذا كقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون أي أنه أي الحال أو الشأن سيكون، فاسم ضمير الشأن محذوف وجملة سيكون في محل رفع خبرها، تمام. وكذلك ونود أن تلكم الجنة، يعني أنه الحال أو الشأن تلكم الجنة. وكذلك وآخر دعواهم أن الحمد لله، يعني أنه أي الحال أو الشأن الحمد لله، فاسمها ضمير الشأن محذوف وجملة الحمد لله في محل رفع خبرها. وكذلك في قوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني وأنه أي الحال أو الشأن عسى أن يكون قد اقترب، وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى. وكذلك في قوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، أي الحال أو الشأن قد صدقتنا، ليعلم أن قد أبلغوا، أي الحال أو الشأن قد أبلغوا، أفلا يرون ألا يرجع إليهم أن لا أنه أي الحال أو الشأن. وكذلك في قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني أنه الحال أو الشأن. فإذا خففت أن فإنها تعمل ويحذف اسمها، وهذا الاسم يكون ضمير الشأن محذوف، تمام. وإذا كان الخبر جملة اسمية، إذا كان الخبر جملة اسمية أو فعلية، فعلها جامد أو متصرف وهو دعاء، فلا تحتاج إلى فصل. يعني إذا كانت الجملة الواقعة خبر جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها جامد أو فعلها متصرف وليس بدعاء، فلا تحتاج إلى فاصل. مثال الاسمية قوله تعالى أن الحمد لله، ونود أن الحمد لله، وآخر دعواهم أن الحمد لله، فهذه جملة واقعة خبر وهي جملة اسمية فلا تحتاج إلى فاصل. أو كانت فعلية فعلها جامد، تمام، وأن عسى أن يكون قد اقترب، لأن عسى فعل جامد لا يتصرف، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن برضو ليس فعل جامد لا يتصرف. وأما إذا كان متصرفا وهو دعاء فلا يحتاج إلى فاصل، كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها. عندنا في قراءة حفص أن غضب، وفي قراءة نافع المدني أن غضب، فهذا فيه دعاء ولذلك لم يفصل بينهما بفاصل، ويضرأ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات، أو الخامسة أن غضب الله عليها. قال فإن كان الفعل متصرفا وكان غير دعاء وجب أن يفصل بينهما بواحد من أربعة وهي قد، ولذلك قال وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو، بقد ونعلم أن قد صدقتنا، وكذلك ليعلم أن قد أبلغوا، أو الفصل بحرف التنفيس علم أن سيكونوا، أو الفصل بحرف النفي أفلا يرون ألا يرجعوا، أو الفصل بلو في قوله تعالى وأن لو استقاموا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غضبا. كأن ليكأن إذا خففت فأصبحت كأن، فإنها تعمل، فإنها تعمل، ولا يشترط أن يكون اسمها ضمير الشأن ولا أن يحذف، وذلك كقول القائل ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية. وهذا البيت قرأ فيه أو ورد بثلاثة روايات، كأن ظبية وكأن ظبية وكأن ظبية، والشاهد معنا هنا على رواية النصب كأن ظبية يعني بإعمال كأن، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. وأما لكن فإنها إذا خففت فإنها تهمل ولا تعمل، فإنها تهمل ولا تعمل. قال الإمام رحمه الله وإن تفعل هذا الفعل منعكسا يعني عكس عمل كان، كأن قومك معروفون بالجدل لعل ليت كأن الركب مرتحل لكن زيد بن عمرو غير مرتحل. ثم بعد ذلك شرع في بقية أبواب النواسخ، وهو الباب الثالث الذي ينصب كل من المبتدأ والخبر، وهو ما يسمى بأفعال القلوب، وهذا ما نتعرف عليه في درس قادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.